أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن السترة في الصلاة، ما هو الحد المشروع وهل هي واجبة؟ السترة مؤكدة في الصلاة، ومن أهل العلم من يقول بوجوبها، لأنه ورد في بعض نصوص الحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي بعضها إذا صلى إلى سترة فلا يترك أحدا يمر بين يديه. والسترة كما جاء في بعض روايات الحديث كآخرة الرحل أو مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، وهو الذي يكون يتكئ عليه الراكب بمقدار تقريبا الذراع أو دونه، بعضهم يحددها بثلثي ذراع، ثلثي ذراع على شبر تقريبا ونصف هذا. وقد لا يكون لها حد، قد يكون أي شيء، المهم يميز أن هذا موضع صلاته، ويكون بين المصلي وبين سترته ثلاثة أذرع كما جاء في بعض الأحاديث، بين موضع قدميه وسترته ثلاثة أذرع. فهي أقل ما يقال فيها سنة مؤكدة، ومع ذلك بعض أهل العلم لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بعض الأحوال إلى غير سترة، قالوا هذا يدل على أنها ليست واجبة، بل لكن ينبغي الإنسان أن يحرص عليها ولا يتساهل فيها، خاصة إذا كان في مكان فيه حركة يعني مرور الناس والآتي والذاهب وما إلى ذلك، فالأولى أن يتخذ سترة عمودا أو صندوق أو يصلي إلى إنسان جالس. نعم. كذلك يسأل السائل يقول هناك أناس يصلون في الممرات في المسجد النبوي وأيضا في المسجد الحرام، فهل يجوز المرور بين أيديهم؟ الأصل عدم الجواز، وقد ورد التشديد والوعيد الشديد لمن يمر بين يدي المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40، لكن كون هذا المصلي يصلي في المداخل، مداخل الأبواب والمخارج والممرات، فالحقيقة قد أسقط حقه. لكن ينبغي لك أنك أنت نفسك احتياطا لنفسك أنت لا تتساهل، فإن وجدت مساغا ومسار تنحرف عنه فأولى. أما إذا ضاق بك الأمر ولم تجد إلا أن تمر بين يديه فمن حقك، لأن ليس من حقه أن يمر أن يصلي في الممر ولا أن يصلي في مدخل الباب، فإذا لم تجد فلا حرج عليك، أما إذا وجدت فلا تعرض نفسك للوعيد، انصرف عنه يمينا أو يسار واتركه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه أخذ عمرة منذ أسبوع وأحرم من السيل الكبير ولبس الإحرام ولم ينوي العمرة ومر بالميقات ولم يكبر ولم يذكر إلا بعد وصوله إلى الرياض، فما حكم هذه العمرة مع العلم بأنه نسي الذكر؟ كيف أعيد السؤال لو سمحت؟ أعيد. يقول أنه أخذ عمره منذ أسبوع وأحرم من السيل الكبير لبس الإحرام، يقول ولبست الإحرام ولم أنوي العمرة لم يتلفظ، ومر من الميقات ولم يكبر ولم يذكر إلا بعد وصوله إلى أهله في الرياض، فما حكم هذه العمرة لأنه نسي الذكر؟ ما يعني أخشى أن الأخ قد يكون عنده نوع من الوسوسة، لأن مجيئك من أتيت من أجل ماذا؟ ومريت بالميقات وتجردت ولبست الإزار والرداء، فالنية في القلب، ما دام أتيت لهذا الأمر فهذه هي النية، ما جاي للتجارة، جاي لزيارة أحد، أتيت للعمرة، فلا تشغل نفسك. أما التكبير غير وارد، قصده التلبية يمكن، فكون أنه لم يلبي لا شك أن هذا نقص، والصحيح أنه لا يؤثر، وإن كان عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجعل فيه دم من لم يلبي ولو مرة واحدة، والجمهور أنه يعني يتأكد عليه أن يلبي، لكن لا يلزمونه بفدية إذا نسي التلبية وتركها، لا حرج عليه. فأقول إن شاء الله لا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يلزم القاضي إذا جاءه رجل يريد أن يريد استصدار صك الطلاق بثلاث طلقات أن يسأل الرجل عن ألفاظ الطلاق حتى يتبين للقاضي لكي تثبت الثلاث الطلاقات أو بعضها أم لا، فقد يكون الرجل جاهلا بأمور الطلاق وألفاظه. لا شك هذا أمر يعني أمر لا بد منه، ما ينبغي للقاضي أن يكتب صيغة الطلاق إلا بعد أن يستوضح من السائل يعني عن عدة أمور. أولا الصيغة التي تكلم بها حقيقة، الألفاظ التي صدرت منه، وهل هو طلق أو يريد أن يطلق، فرق بين الحالين. فإن كان يريد أن يطلق فيجب على القاضي أن يوجهه إلى السنة في صيغة الطلاق وفي عدده وفي حاله، ألا تكون زوجه حائضا أو قد جامعها في طهرها، فيبين له الحكم الشرعي. وإن كان هذا الآتي يقول إنه طلق ويدرك ما قال، يقول أنا حصل طلقت خلاص انتهى الأمر، أريد فقط أن تثبت لي بصك، فعلى القاضي أن أيضا يستدرك عليه كيف طلقت، قد يكون تكلم بكلام لا يعتبر طلاقا، ليست صيغته صيغة الطلاق، لأن الطلاق له صيغ عند أهل العلم، حتى لفظة الطلاق، لأنه مثلا بعض الفقهاء يقول لو قال زوجته طلاق ما هذا طلاق، لابد أن يكون بصيغة منها صيغة الفعل الماضي، اسم الفاعل مثلا هي طالق قد طلقتها وما إلى ذلك. وأيضا لو تبين للقاضي أنه طلق زوجته وهي حائض فالصحيح عند المحقق أن هذا لا يقع لأن هذا محرم منهي عنه، أو طلقها وهي طاهر لكنه قد جامعها فهذا كذلك. فينبغي للقاضي من ما يجب عليه واستدراكا لهذا الإنسان الجاهل أن يبين له هذه الأمور، وأن لا يكتب ما يريد فقط من غير تبيين للحكم الشرعي. أحسن الله إليكم. في حديث جابر رضي الله عنه في الكدية التي عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الكدية التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم فبشر المسلمين بفتح؟ أي نعم، ورد الحديث يعني ورد في السير مطول أنه ضرب ضربة وبرقت يعني خرج منها نور، وأخبر أنه يعني تفتح له أقطار الأرض وكنوز كسرى وقيصر كما ورد في الرواية الأخرى لهذا الحديث. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل قراءة القرآن أمر تعبدي، وهل ورد تخصيص وقت معين لقراءة القرآن، وهل هناك أوقات يستحب فيها قراءة القرآن كتفسير قول الله تعالى؟ الأسئلة الأولى ثم هذا السؤال المستقل. نعم، قراءة القرآن من أفضل العبادات، أمر تعبدي، مثلا بخلاف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث لا يتعبد بقراءتها وتلاوتها، وإن كان فيها خير وبركة ومن أفضل ما يقضى به الوقت، لكن أحاديث الرسول عليه السلام إنما تقرأ لتؤخذ منها الفوائد والحكم والأحكام. أما القرآن فقد وردت الأحاديث بالترغيب بتلاوته، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ووردت أحاديث كلها يعني على أن التلاوة بحد ذاتها يعني تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، لا تريد أن تعرف منه حكما ولا حكمة، إنما تتلوه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ينبغي لك أن تتدبر، فتتلوه تعبدا وتتدبر لتعرف ما فيه من أحكام ومن حكم ومن فوائد وما إلى ذلك. أما تخصيص أوقات، يقول ورد تخصيص وقت معين. لا، في كل، كان عليه السلام كما في حديث علي رضي الله عنه أو حديث عائشة رضي الله عنه، كان يقرأ القرآن على كل أحواله ما لم يكن جنبا، فيقرأه في كل أحواله، إلا أن يكون في حال جنابة أو المرأة تكون حائضا أو في المراحيض ودورات المياه. أما وأنت في الفراش وأنت جالس مضطجع قائم تمشي فيقرأ القرآن. ورد في بعض الأثار أنهم يقرؤون السور وهم يمشون، يقرؤون القرآن وهم يمشون، لكن ينبغي لك أن تجتهد أن يكون فيه نوع من الاستحضار والخشوع والتدبر لما تقرأ، لأنه أعظم للأجر وأكثر للثواب. وهل هناك أوقات يستحب فيها قراءة القرآن؟ لا شك الأوقات يعني مثل في الليل، الله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره وقرآن الفجر، وإن كان المقصود منه صلاة الفجر، وقال في سورة المزمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتهجد به في سورة الإسراء وتهجد به نافلة لك، وأيضا في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فلا شك أن تلاوة القرآن في الليل وفي آخره عند التنزل، وأيضا إذا كنت تصلي مصليا في آخر الليل فهذا من أفضل الأحوال. ومع ذلك كل وما يناسب حاله، إذا كان الإنسان ما تيسر له شيء من قيام الليل ففي الضحى بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب، بين المغرب والعشاء، فكل الأوقات كلها مجال، لكن لا شك الأفضل لمن تيسر له الليل وآخره. أحسن الله إليكم. كذلك يقول ما هو تفسير قول الله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل؟ أقم الصلاة بدون وقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الآية كما هو واضح من لفظها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أقم الصلاة، وإقامتها هي لفظ أخص من مجرد الأداء. أقمها بأركانها وشروطها وكل ما يلزم لها. لدلوك الشمس، دلوك الشمس اللي هو الزوال، هو عند الزوال، إلى غسق الليل، الغسق الذي هو أول الليل، وقرآن الفجر الذي المقصود صلاة الصبح. فهذا يعني أمر للنبي عليه السلام وهو مجمل بالنسبة للصلوات الخمس. فالله سبحانه وتعالى يأمره بأن يؤدي هذه الصلوات، وقد جاءت الأحاديث مبينة لها تبيينا واضحا وتحديدا لأوقاتها. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه أتى لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسيمكث لمدة 5 أيام، فيقول ما هو الأفضل، هل يجمع الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أم يصلي كل صلاة لوحدها خلف الإمام؟ هذا ما في إشكال أنه ما ينبغي له أن يجمع، بل يصلي الصلوات مع الإمام، حتى لو فرضنا أنه يعني فاتته إحدى الصلوات فلا ينبغي له أن يجمع. أما القصر فأيضا ما دام إقامته محددة 5 أيام فأكثر، الأولى أن لا يقصر، وإن كان بعض أهل العلم يرخص له في القصر أيضا في هذه الحالة، لكن الجمع لا ينبغي، وهذا يتساهل فيه كثير من الناس، بل يتعين عليك ويتأكد في حقك أن تصلي كل صلاة مع الإمام في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهل يعمل به؟ إيه نعم، الحديث يصححه كثير من أهل العلم، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن ورد نوع من التقييد أو من الاستثناءات، فالرجل الذي له عادة من صيام يصومه يعني الاثنين والخميس مثلا، أو يصوم يوم ويفطر يوم، وهذا المقصود صيام التطوع. أما إذا كان كفارة أو قضاء فهذا غير وارد، بل يجب عليه أن يبادر ويصوم الكفارة، كفارة يمين أو كفارة أيا كانت، أو عليه قضاء، هذا لا يدخل في النهي، لكن المقصود صيام التطوع. وقد بين أهل العلم أو يعني اجتهدوا في الحكمة، قالوا الحكمة منه حتى النفس تتهيأ لصيام رمضان، لأنه لو ترك هذا الأمر هكذا قد يتمادى الإنسان في الصيام، فإذا أتى صيام شهر رمضان تكون النفس قد ملت وكلت، فهذا من الحكمة. لكن الناس الذين فتح الله عليهم ما شاء الله ويجدون في الصيام لذة ولا أبدا يتأثرون، فقد ورد أنه عليه السلام كان أكثر ما يصوم من شعبان، وإن كان بعض أهل العلم يقول كان صيامه على سبيل القضاء لما فاته من التطوعات التي كان يصومها من خميس واثنين وأيام البيض ونحوها. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل تزوجت ابنته رغما عنه، تزوجت زوجت ابنته رغما عنه، والقصة تطول، ولكن الشاهد أن الرجل قال إن ذهب أحد لهذا الزواج فإنه سيقطعه. ويقول أنا معزوم من قبل العريس، فهل إذا ذهبت إلى هذا الزواج فيه قطيعة للرحم؟ كيف يقول في صدر السؤال رجل زوجت ابنته رغما عنه؟ إن كانت زوجت ابنته على الرغم منه ولم يعضلها، ما عضلها، ما منعها من الأكفاء، لكن هذا الذي زوجها افتأت عليه، ظلمه، إما أخوه أو ابنه أو زوجته أم البنت أو القاضي بغير حق، بغير حكم يعني صحيح، يعني ظلمه القاضي وزوجها ظالما له، فكلامه صحيح، من حقه أن يعلم بالقطيعة لمن، بل هذا الزواج يعتبر باطل، يعتبر باطل ما دام الولي موجود، والأب أولى الناس بتزويج ابنته ما لم يكن فيه خلل، إما معتوه أو مجنون أو عاضل لها يمنعها من الأكفاء، أما إذا كان ما فيه موانع تمنعه من الولاية ولا تسقط ولايته فلا شك أن التعدي عليه حرام ولا يجوز، وتعتبر هذه البنت عاقة له، وهذا الرجل الذي تزوجها أيضا زواجه غير صحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تجوز العمرة لأكثر من مرة في العام؟ أما أكثر من مرة في العام فالصحيح أنه لا حرج بل مستحبة، خلافا للمشهور من قال الإمام مالك رحمه الله، فالمشهور عن الإمام مالك أنه يرى أن العمرة مرة في السنة، لأن النبي عليه السلام يقول ما زاد على عمرة في السنة طوال 4 سنوات، اعتمر عليه السلام 4 مرات في كل سنة عمرة، فهو يرى رضي الله عنه الإمام مالك أنه ينبغي ألا تزيد العمرة عن مرة في السنة، لكن جمهور أهل العلم يخالفونه ويقولون ورد الحديث العمرة إلى العمرة وكفارة لما بينها أو كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول السائل بعد أن أورد قول الله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلى آخر الآية، يقول أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل بعد أن أورد قول الله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلى آخر الآية، يقول السائل هل يفهم من هذه الآية أنه لا ينبغي اتقاء العين إلا بالأذكار دون التحرز بالأفعال، وهل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن دعاء من النبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقي من شر العين؟ لا لا ما يعني ما تدل على هذا، بل صنيع يعقوب عليه السلام وتوجيهه لأولاده يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتحاشى بالفعل أسباب العين، فإنه أول أمر وجههم قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، فوجههم حتى إذا دخلوا وقال هؤلاء أبناء فلان أو هؤلاء إخوة فقد تصيبهم عين، فأمرهم أن يدخلوا من هنا ومن هنا يتفرقوا، لكن ما يغني وما يمنع القدر من يمنع الحذر من القدر، فمع أنه حذرهم ووجههم عليهم السلام فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب أن يكون هذا الأمر. وأما الأثر ورد يعني من ناحية أدعية، وورد أيضا أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى إما فتاة مليحة أو صبيا مليحا فأمر أهله أن يضعوا شيء يعني في وجهه حتى يكون كنوع يجعل العين تنبو عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية وأذكار في شأن الرقية، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ومن هذا القبيل وردت أدعية وأذكار بهذا المعنى. أحسن الله إليكم. وفي هذا هل الأطفال الصغار هل تذكر لهم أذكار الصباح والمساء عليهم؟ ورد أن عثمان كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما يعوذهم بهذه الكلمات، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل علامة، حتى نزلت المعوذتين، فصار عليه السلام يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عليهم رضي الله عنهم، ويعوذهما بهذه السور، ويكتفى بها عن سائر الأدعية والأذكار. لا حرج، ولو جمع هذا كله فكله خير. أحسن الله إليكم. يقول: لقد دخلت إلى الحمام وبحوزتي كتاب دعاء نسيته في جيبي، فما الحكم وماذا عليه؟ هل عليه كفارة؟ أبدا، تستغفر الله وتتوب إليه، وفي المرات القادمة تنتبه لنفسك، تحتاط قبل أن تدخل دورات المياه، تنزع الشيء الذي فيه ذكر الله وتضع في مكان آمن. أحسن الله إليكم. يقول: هذا إن الناس في هذا الزمان قد تناسوا عن يوم الجمعة وعن فضل يوم الجمعة، فما هي السنن في ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ لا شك أن يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث قد أضل الأمم عنه، اليهود والنصارى، وهدى هذه الأمة لهذا اليوم. فاليهود كما قال عليه السلام لهم يوم السبت، والنصارى لهم يوم الأحد، وهدى الله المسلمين لهذا اليوم، فهو عيدهم الأسبوعي. ومن أفضل ما فيه، من أيسر ما يكون، الصلاة على النبي عليه السلام: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فينبغي الإنسان أن لا يغفل عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والإكثار منها ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هذا من أفضل ما يكون. أما تخصيص ليلة الجمعة بقيام فقد أنكر أهل العلم، تبقى كما أنت تصلي كما تصلي سائر الأسبوع، ما تزيد، أو كذلك تخص يومها بالصيام، فالصحيح أنه مكروه، إلا إذا صمت الخميس وأردت تضيف إليها الجمعة، أو تصوم الجمعة وتضيف إليها السبت كما في حديث جويرية رضي الله عنها. السنن التي في يوم الجمعة من الاغتسال والتبكير وعدم التفريق بين اثنين، والحرص على المشي ما أمكن، وإن كان بعيد يركب ويمشي، يجعل فرصة من الطريق يمشيه بدلا أن يركبه إلى آخر شيء، والسواك والتطيب والاغتسال إلى آخره. ومنهم أيضا من يرى مجامعة زوجته إذا كان ذو زوجة، يرى أن هذا من الإعفاف، وأنه ورد فيه إشارة من غسل واغتسل، فسره بعضهم بهذا الأمر. والحرص على تلاوة القرآن، وتصلي ما كتب لك إذا دخلت المسجد إلى أن يخرج الإمام، أو تجلس وتتلو القرآن وتذكر الله. نعم، سورة الكهف، وسورة الكهف حسنت، ورد الترغيب في قراءتها يوم الجمعة. هل يدخل في ذلك الساعة الأخيرة، ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ وهذا أيضا ساعة الإجابة، واختلف في وقتها، من قائل إنها في أثناء الخطبة أو بين جلوس الإمام إلى الانصراف من الصلاة، ولعل أرجح الأقوال أنها قبيل غروب الشمس، قبيل غروب الشمس من يوم الجمعة. أحسن الله عليكم. وهل تنتهي هذه السنن بأذان المغرب من ذلك اليوم، من يوم الجمعة؟ بغروب الشمس، يعني إن كان الأذان مطابق للغروب فبغروب الشمس ينتهي يوم الجمعة، وما يعني يتصل به من أحكام. أحسن الله عليكم. ساعات التبكير إلى الخطبة، إلى المسجد، هل هي من شروق الشمس أم من بعد الفجر؟ هذا يرجع إلى الحديث: من جاء في الساعة، من راح في الساعة الأولى. فاختلف أهل العلم، منهم من يقول من طلوع الفجر، ومنهم من يقول من طلوع الشمس، ومنهم من حدد تحديدا آخر، ولعل أعدى الأقوال أن هذه الساعات من طلوع الشمس، من طلوع الشمس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حدود الخندق، وهل يعرف الآن؟ له حدود، يعني الوقت الآن لا يتسع، ولعلنا في وقت آخر إن شاء الله نذكر بها، وقد يعني حفظه أهل العلم، وموضعه وطوله وعرضه وكل ما يتصل به. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الكم قد تجاوز ما ورد، فما الحكم في ذلك؟ وهل يدخل في حكم الإسبال أسفل من الكعبين في النار؟ ذكرت لك أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: الإسبال في القميص والعمامة والإزار. الإزار ورد نصا، وابن عمر لما ورد أيضا من آثار يرى أن الإسبال في ذؤابة العمامة والإسبال في كم القميص مثل الإسبال في الإزار، فينبغي الإنسان أن يحرص على عدم الإسبال. البعض الدعاء على حال المسلمين. هذا سؤال أخ يعني يستوضح من فتوى في بعض الجرائد، يقول إنه تسأل قارئة سين ميم عين من كذا، تقول إنها أرملة وعندي مبلغ من المال أدخره لأولادي في البنك، فهل عليه زكاة وهل تجوز الزكاة من فوائده؟ والإجابة أجاب بعض المفتين فيها نظر، فيقول الزكاة مفروضة على الأموال وليست على الأشخاص، فهي مفروضة على الكبير والصغير، يعني الولد عندما يكون عنده أموال وهو صغير أيضا الزكاة تخرج منه منها، لأن الزكاة مرتبطة بالمال وليست مرتبطة بالسن أو النوع. هذا فيه الكلام فيه نظر، لأن المشهور عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة هي في المال، أما الصغير والمجنون فهؤلاء غير مخاطبين، وكلامه وجيه. الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم، من هم مخاطبون؟ الناس عقلاء. أما اليتيم تأخذ منه، فإذا بلغ كما يقول بعض أهل العلم يقال له إن كنت تريد أن تخرج الزكاة، أما وهو صغير فهو غير مخاطب، وكذلك المجنون غير مخاطب. فهذا مذهب قوي ومشهور للإمام أبي حنيفة، ولهم تفصيل في هذا. وعلى ذلك يقول هي تخرج الزكاة على هذه الأموال إذا بلغت النصاب وهو كذا وكذا، وهي الآن حوالي 6,000 جنيه بالعملة المصرية. فإذا كان كل ولد له 6,000 جنيه، كون الزكاة تربط بالأولاد، أولا المرأة ما أخبرت أنها أعطتهم المال وما ملكتهم إياه بعد، كأنها تحتاطه لهم، لأنها من شرط التمليك أن يقبضوه وهي تدخره في هذا البنك الربوي، فهذا ما ملك المال بعد حتى نعتبره كل واحد ونصيبه، ما ملكوه بعد، إنما تنوي ولا زال في حسابها وفي حوزتها هي، لم يملكوه بعد حتى نوجب عليهم الزكاة. فستخرج عليه الزكاة وتخرجها من الريع الخاص بها. يقول ودعنا نقول هكذا لأن هناك حساسية على كلمة الفوائد، هذه مراوغة، مراوغة وتدليس من هذا المفتي هداه الله وأصلحه، يعني ما يريد أن يعبر بالتعبير المشهور بالفوائد، وهي صحيح ما هي فوائد، هي خسائر، لكن كونه يراوغ ويقول سموها ريع ونخرج من ربا البنوك ما يجوز. كان ينبغي أن يوجه هذه المرأة أولا أن تخرج مالها من البنك إلى مصرف شرعي إسلامي، ثم أيضا الأرباح أو الفوائد الربوية هذه لا يجوز أن تخرج منها الزكاة، هذا ليس ريعا، هذا فساد. وجاء الحديث لعن الله آكل الربا وموكله، الآخذ والمعطي سواء. فهذا تغرير بهذه المرأة المسكينة الأرملة، ما كان ينبغي لهذا المفتي أصلحه الله أن يعمل هذه المراوغة والتدليس ويخفي ويكتم العلم، هداه الله وأصلح حالنا وحاله.